مثلا لو كانوا ما صلوش اه ما جت اخر عم يصلوا ما هو يصلوا ما بتعملش يصلوا طيب يصلوا يعني يصلوا طيب النساء المصلي هي تصلي داخل المسجد ولا في الساحه بره؟ لا في المصلى قسم النساء في المصلى. النبي احنا قال امر بإخراج النساء وزواج الخدور والعوائد اللي هي مصلى النساء اللي هما بيعملوا مصلى جزء للنساء اه مكان في الساحه الخارجيه اه منام في تحت منام فيه ليس فيه فتنه وليس فيه كشف عورات وهو لازم يكون فيها حوطه ليه مشكله يا شيخ يصلي لان هو النبي امر بإخراجهن ده هو يعني ما خرجوش لا في العيد ودل الدليل على ذلك